فرش سورة المائدة. وشنآن سك أو في إن صد فافتاحا وأرجو لكم فانصب حال الخفض أعملا من أجل كسر قل أد وقاسية عابد وطاغوت وليحكم كشعبة فصيلة ورفع الجروح اعلم وبالنصب معجزا ونون ومثل ارفع رسالاتي حولا مع الأول نظم غيوب عيوني مع جيوب شيوخا فذ ويوم ارفع المال